الله يرحمه تحت الدكتوراه فعلا. فكنت لما بسافر في اي بلد كان هو اللي يدور لي على الجامعات ويدور لي على الاماكن البحثيه اللي انا ادخل اسجل فيها. وطبعا كانت الاول بتقابلني صعوبات اللغه بتاعت البلد, وهو كان بيوديني في كل يوم سبت للاماكن اللي مبقاش مش عارفه امشي لوحدي, فكان بياخدني كل يوم سبت, لدرجه ان احنا هي في بلد اثرت فيها جدا جدا في كل حاجه. قعدت فيها 4 سنين, مع ان كنت رايحه فيها انا معيطه جدا ان انا رايحه البلد دي, هي ايران. كنت حاسه بغربه ان انا هروح البلد دي غريبه شويه. انا كنت بحضر الماجستير فيها, كان بياخدني لبلد اسمها كرش على بعد 4 ساعات من طهران عشان تدرسي, عشان التخصص بتاعي موجود في الجامعه هناك. واتعرف على الدكاتره هناك, هو كانه هو اللي بيحضر مش انا. مساعده معنويه قويه جدا, قويه. ويقعد يستناني, حرام يقعد كده على الكرسي يستناني مخلص مناقشاتي مع الدكاتره لغايه اخر اليوم ويرجعني 4 ساعات تانية. كرس يوم السبت كله ليا. البلد دي انا مش هنساها لاسباب كتيره جدا, انه انا كنت بحضر الماجستير في مصر, كنت سجلت في جامعه القاهره مع دكاترة كبار هنا عن بقعة الزيت في المية. فازاي ممكن اتخلص منها؟ بقعة الزيت في البحار يعني في الارض. في الماء عشان بعضها ما يفهمش الزيت اللي هو العادي زيت الاكل في المية. لا الدكتورة متخصصة اعتقد انها تنتج عن خريجة هندسة بترول. ايوه بتتكون تلوث البحار. فكنت مسجلها في جامعة القاهرة وجات لي سفرية على طهران, فكنت عايزة اكمل. كنت مشيت فيها تقريبا سنة على السنة وشوية, فكنت عايزة أكمل. فروحت قدمت في الكرج مع السفير وجوزي, وبعدين هم قعدوا معايا 6 شهور يتناقشوا كتير, وبعد كده جالي رفض من الجامعة إن أنا أكمل. فلما سألت الرفض ليه, قالوا لي 3 أسباب. السبب الأولاني إن الدبلوماسية المصرية والعلاقات الدبلوماسية المصرية مقطوعة مع طهران. السبب التاني انك مصريه, السبب دبلوماسيه ودبلوماسيه خط احمر, والتاني انك مصريه والعلاقات المصريه والايرانيه مقطوعه. السبب التالت والاهم انك مهندسه بترول وبترول خط احمر. فلو سمحتي اختاري اختيار صعب, فرفوضه من كل ناحيه. فقالوا لي طبعا اتصدمت, فقالوا لي غيري الرساله لاي حاجه تانيه غير البترول. فغيرت الرساله للميه وقلت لهم هعمل كومباريزون. هم كانوا بدأوا يحسنوا نهر قارون في الأهواز, قلت لهم هعمل كومباريزون بين نهر قارون في الأهواز ونهر النيل في مصر عشان أشوف الطرق اللي استخدموها لمعالجة النهر. يعني مقارنة. فوافق الدكتور وقال لي هنبعتها لوزارة الخارجية ونمشي في القصة دي. عمل ما يجينا الموافقة أو الرفض, مشينا فيها 9 شهور تقريبا وجاني الرفض برضو. والرفض بدون اي ده اسباب انه مش هتكملي معانا في القصه دي. بس السفير يستحق دور البطوله فعلا وصبر عليها كل ده. كان فاضل لي تقريبا حاجه بسيطه ونرجع من طهران. فقال لي بقول لك ايه, بلا نهر النيل بلا بقعه الزيت في البحار, تعالي بقى حضري في النووي. فتحوا قسم نووي في جامعه القاهره, خشي بقى نووي واضربيهم بقى, حضري في تخصيب اليورانيوم. وفعلا نزلني القاهره, عملت سجلت في قسم نووي مع دكتور نبيل في جامعه القاهره عشان اكمل قسم نووي. قال لي انا هساعدك في النقطه دي, انا اعرف حاجات مش تكنيكاليتي ولكن ممكن اساعدك في حاجات كتير قوي. واشتغلت فعلا شويه في قسم النووي. للاسف وصلني وانا في طهران ان اتقفل قسم نووي بقرار سيادي من جامعه القاهره. فقعدت اعيط بقى كتير, بس انا ايران شكلت فيا حاجات كتيره جدا هبقول لكم عليها دلوقتي. لكن جوزي وقف معايا ال4 سنين, انه هو واقف جنبي برغم ان انا عمال افشل, ان هما بيرفضوا. فضل واقف جنبي ومش يائس, وقال لي برضو هتكملي وهتاخدي الماجستير ورجعي مصر وشوفي, انزلي في مصر وكملي ماجستير وشوفي انت ممكن تمشي في ايه. وعملت بقى ماجستير 3 براءة دولية الحمد لله. الدكتوره منال يعني انت حضرتك تحققي مقوله بقى يعني كما ان هناك وراء كل رجل عظيم امراه, وراء ايضا كل سيده عظيمه رجل عظيم. بالتاكيد يعني كانت سفير يستحق دور البطوله, ولانه فعلا ساعدها مساعده كبيره. طبعا دي نقطه مهمه جدا على فكره يا غاده, ان الحياه بين الزوجين حياه مشتركه, والنجاح يقسم على الاثنين, والخساره تكون للاثنين. يعني في اي خلاف بين اي زوجين محدش بيخرج منتصر. صحيح. والنجاح او الفوز بكل الاثنين. وبالتاكيد ايضا يعني يمكن الابناء بيكونوا سعداء لما يكون الاب ناجح والام ايضا ناجحه، ليس فقط الاب لكن الام ايضا بتشكل نجاحها، بيشكل يعني عامل مهم جدا للابناء. وهم كمان بيطلعوا ناجحين على فكره الابناء، لانه بيتعلموا من باباهم او من والدهم ووالدتهم سبل العيش او فن العيش في الحياه، فبالتالي بيخرجوا نماذج ناجحه. هنكمل أجواء الفيلم مع مخرجة الروائع دكتورة منال متولي، لكن بعد الفاصل. عينيالك أنا عينيالك، بحنيلك أنا بحنيلك، هاي منايا أنا أمن عليك، ريحني ما تسيبنيش كده، مالي بدو أنا مالي بدو، وأنا يدو كده وأنا يدو، حلم لحظة لحظة دوب والحب يعمل كل ده. عيني عليك أنا عيني عليك، بحني ليك أنا بحني ليك، هيمن يا أنا أمن عليك، ريحني ما تسيبنيش كده كده كده، مالي بدوب أنا مالي بدوب، وأنا يدوب كده وأنا يدوب، حلمي لحظة لحظة دوب. ومخرجة الروائع لهذا اليوم دكتورة منال متولي. ودكتورة منال اختارت البطل الرئيسي للفيلم سيادة السفير جمال متولي زوجها، لكن نجاح أي فيلم بيكون فيه بطل رئيسي وأيضا دور تاني للبطولة. مين كان ليه الدور التاني للبطولة في فيلم حياتك؟ أنا بختار المخرج المساعد أو الدور التاني، هو يعني دور أول وتاني، اللي هو والدي والدتي. بس والدتي دايما معايا على الخط الحمد لله، ربنا يخليها ليا. لكن والدي الله يرحمه كان دايما بيخاف وحذر جدا، هو دكتور في الجامعه وكان عايز يبقى دكتوره وخلاص، مش مهم يعني، بس عايز ابقى دكتوره. وكان عايزني في الاعلام، كان عايزني ادخل اعلام عشان كنت شاعره وكنت طالعه احسن نثره على مستوى المملكه العربيه السعوديه، فكنت عايشه طول عمري في السعوديه، ابويا كان دكتور في الجامعه هناك، فكان عايزني ابقى في الاعلام لانه كان بيشوف مستوى الشعر بتاعي كان عاجبه. فكان بيقول لي، كان دايما وجهه نظره ان انت خشي حاجه انت تكوني هضماها فتبقي دكتوره في الجامعه ساعتها وتبقي واخده امتياز كل سنه. فقلت له طب ما انا ممكن ابقى مهندسه ودكتور وفي نفس الوقت شاعره، يعني اذا كان عشان الشعر ممكن ابقى شاعره وانا دكتوره ومهندسه، لكن عمري ما هبقى وانا في الاعلام مهندسه. مع ان انا متهيالي ان بابا كان احسن، يعني كنت اعلام كان احسن، بس هو ده كان رايه. فانا كنت عايزه اخش كليه الهندسه ومصممه عليها. ليه وصاحب بابايا، كان له صاحب كان متقدم لي امير سعودي، فكان بابايا رفضه، فصاحبه قال له هي تتجوز سفير. انا مش عارفه طبعا هو جاب الكلام ده منين، وقال لي انت هتخشي حاجه مع يعني هتبقي مفيش بنات كتير فيها. مش عارفه بجد، هو كنت ساعتها في ثانويه عامه ما اعرفش جاب الكلام ده منين. ففعلا هو ربما قرأ شخصيتك ممكن، وجاب سفير ما اعرفش جابها ازاي. فالمهم انا لقيت نفسي قلت ايه، طب ما اخش حاجه فعلا ما فيش بنات. فكنت محتاره ما بين حاجتين، ما بين بترول وما بين هندسه الطيران، ان اكون مساعد طيار. كان برضو ساعتها مجال الست ما حدش دخل فيه، وقلت مجموعي هو اللي هيوصلني للكليه واحده فيهم، يا بترول يا مهندسه. واضح انها فعلا تختار الصعاب يعني الحاجات الصعبه. لسه انا بقول يعني الدكتوره يعني حياتها او فيلم حياتها كله اللي احنا بنتكلم عنه النهارده كله دروس وعبر للاباء والامهات والابناء. يعني الدكتوره يعني كان سنها صغير وقتها، كانت اولى ثانوي، ولكنها كانت عارفه طريقها ومحدده هدفها كويس، برغم ان الوالد الله يرحمه كان استاذ جامعه، ولكن هي كان لها رأي. فده بيعلمنا يعني، ده الكلام ده كان من سنين مثلا ايا كان عدد السنوات، ولكن احنا دلوقتي الجيل الموجود اختلف عن ما قبل، فلازم احنا كمان نحترم عقليه اولادنا. انا ما ما ما لا اريد ان يكون ابني او بنتي صوره طفل اصلا من او اللي انا عايزه، انا هو يكون اللي هو عايزه، بس انا اساعده على النجاح. لان بقى كتير من الاباء يعني انت عارف الكلام ده كويس، وكلنا يمكن حتى لحد دلوقتي بنعمله مع اولادنا دون ان ندري. انا عايزك تبقى كذا، وابدا اشجعه وارسم له صوره او ارسم له طريق. لو كان دكتور عايزك تبقى دكتور، ارسم لك طريق انا اللي انا شايفه. لا احنا نسيب اولادنا يختاروا. وفعلا الدكتوره دخلت المجال اللي هي عايزاه، واخدت على فكره لقب اشجع امراه في العالم. ده قصه برضه هنتعرف عليها في الحلقه. بترول، ولسه كنت بتناقش مع الدكتوره يمكن قبل فترة في الفيلم بتاع للرجال فقط، كان سعاد حسني ونادية لطفي لما برضو راحوا الصحراء واشتغلوا مهندسين بترول أو مهندستي بترول، ولما يعني عانيتك من الصعوبة اللي كانت بتشوفها المهندسين الرجال هناك، طبعا كان حسن يوسف الفنان القدير كان معاهم في الفيلم، فبدأوا فعلا يعني وصلنا لنقطة إن في مجال للرجال اللي يشتغلوا فيه ومجال للنساء وسلموا بالأمر. اتفرج عليه على طول. الدكتورة بس هي دكتورة كسرت القاعدة بقى، هي أصرت وكملت. كملت للآخر. الحمد لله يعني. كان بابا هو دور البطولة الثانية اللي بتاعتها البطولة. كان هو دور البطولة الثانية، وهو ساعتها قال لي طب يا بنتي هتعملي، معقول هيوافقوا إنك أنت تنزلي الصحراء؟ فضربت في أول سنة في شركة أوسوكو، ودخلت رئيس مجلس الاداره وقلت له انا عايزه انزل الصحراء. فقال لي دي ما حصلتش قبل كده، انت عارفه يعني ايه تنزلي الصحراء كلها رجاله؟ ده ياكلوكي. فقلت له طب اعمل ايه دلوقتي؟ ما هو انتوا لو رفضتوا ان انا انزل الصحراء ايه ما امنعوني ان ادخل قسم بترول. قال لي عندك حق. قلت له ما فيش قانون بيمنع. قال لي طب خلاص انا هتصل بوزاره الداخليه تطلع لك حراسه امنيه وتنزلي يوم الخميس الجاي واختاري مهندس معاكي. اخترت، هو بقى رئيس الهيئة في فترة من الفترات اللي هو اسمه المهندس طارق البركتاوي، كان هو مديري ساعتها في الشركة. قلت له انا هختار المهندس طارق البركتاوي، هو اللي بيدربني، هاخد المهندس طارق البركتاوي ينزل معايا. كل اللي في الشركة الاونر المكاتب ما كانوش مصدقين واحدة ست هتنزل الصحراء. وصل فاكس للراس بدران ان المهندسة منال متولي نازلة يوم الخميس، فزمايلي اللي بيتدربوا مش مصدقين ان هي ايه دي هتنزل ازاي يعني. هم عارفين ده كله كان ايام الجامعه، لان لا سنه اولى جامعه لسه طالبه فاصريت ان انا انزل بكعب. ما اعرفش كتحدي، قلت انا مش هنزل بسيفتي وهنزل بكعب عشان اعرفهم ان انا زي الراجل. فاول ما شافوني كده بصوا لي من فوق لتحت. فبعدين الفاكره كان المدير هناك قال لي دلوقتي احنا هنركب بوت، هنركب قارب، والقارب ده هتنزلي بيه كده ولا تلبسي سيفتي؟ قلت له هنزل كده، انا اقدر امشي كده بالكعب يعني. كعب العالي. كعب العالي. فقال لي ايه طيب اما نشوف، وكله بقى عمال يتفرج عليا عايز يشوف انا هقع ولا لا. ده كان تحدي بالنسبه لك؟ حسيت هو زحلات تحدي، عايزه اقول لهم ان انا زيكم. فقال لي طب انت خدي برشامه للدوار عشان هيحصل لك دوار في البحر ومش عارفه. قلت له لا انا مش هاخد برشامه، اما يحصل لي دوار ساعتها اخد برشامه. كان برشامة. انا هبقى زي ما انا قويه ما فيش اي حاجه. وفعلا ولفيت فيها ولفيت في وحوالين البريمة ورحت المطعم ورجعت بالليل لأنه كان الأوردر إن أنا ما باتش وارجع في نفس اليوم. فضلت عندي الحتة دي لغاية ما اشتغلت حتى في شركتي وأنا بنزل المعمل. مرة حصل لي الكبريت كان عالي جدا وشميته فحصل لي دوخة. مرضتش ان انا اقول لهم هاتوني الاسعاف ولا هاتوني الاكسجين ولا اي حاجة لان انا قلت انا واحدة ست ومش عايزة يتقال انها دخلت عشان واحدة ست فهستحمل لغاية ارجع البيت. ومشيت الحكاية دي عقدة عندي لغاية دلوقتي الحمد لله. بس اعتقد غيرت المجال بقى مجال للعمل لا من الموقع للتكرير يعني بقى معمل عشان بقيت في المعمل عشان اتجوزت دبلوماسي بدل ما تنزلي حقول البترول لا بقى في المعمل. ايوه بالظبط عشان طبعا اتجوزت دبلوماسي فالمواضيع اختلفت تماما وطبعا مع الحياه والاولاد والاسره وكده بتحتاج طبعا وجودك في البيت اكتر من روح التحدي موجوده التحدي موجوده وعندي استعداد للنزول في اي وقت. ايوه نوجه لك التحيه على هذه الروح و مخرجنا بي اديكي اغنية دلوقتي حالا هنسمعها مع بعض. اسمعيها معانا وهنرجع بعد الاغنية ان شاء الله. اجمل احساس في الكون انك تعشى بجنون وده حالي معاك خلتني اعيش ايام مليانة بشوق وغرام دوبني هواك. اجمل احساس في الكون انك تعشى بجنون وده حالي معاك خلتني اعيش ايام مليانة بشوق وغرام دوبني هواك. عشقك بجنون روحي انا قلبي طبعا مخرجة الروائع معنا النهاردة المخرجة منال المتولي دكتورة وخبيرة في الطاقة والبيئة. وطبعا أي فيلم بيكون فيه له مشهد رئيسي أو ماستر سين. يا ترى الماستر سين عند دكتورة منال أو المشهد الرئيسي كان إيه؟ هقول لكم هو الموضوع ده خدته هو ده الهدف خدته هدف برضو كان في إيران. أول ما روحت كنت رايحة شوية حزينة ان انا رايحه ايران وكده وعماله اقول بلد جديده ومش عارفه عاداتها وتقاليدها فقابلت ناس. كانت اول يعني سفريه خارجيه لحضرتك ايران؟ لا كانت ثالث واحده ثالث بس دي اللي حصل منها الهدف اللي انا عملته في حياتي بعد الطفرة. كده الطفره انه انا قابلت الناس هناك ايرانيين من كنت بتعلم الفن انا برسم فكنت بتعلم هناك لانه هناك الرسم هم الميزه الاساسيه عندهم فكنت بتعلم في الوزاره فقابلت الناس هناك من الوزاره قالوا لي على فكره الشعب الايراني الشعب بيحب جدا الشعب المصري لسبب بسيط جدا، ان الملكة فوزية هي اللي أثرت فينا لما اتجوزت الملك شاه، ومن أخلاقها العالية وصفاتها العالية جدا الجميلة وأخلاق العالية وابتسامتها وطيبة قلبها وحبها للخير حببتنا في مصر كلها، مش بس فيها، بقينا نقول المصريين شبهها والمصريين كرمة، المصريين أخلاقهم عالية، المصريين ما بيكذبوش، المصريين محترمين. فساعتها بصيت كده مع نفسي قلت ممكن شخص يأثر سفير لبلده، سفير لبلده مش بس يأثر في المجتمع اللي حواليه، لا يأثر على مدار أجيال، يعني الذكرى بتاعته تفضل مصر، يعني ساب لذكرى بلده مش ليه هو، على مدار أجيال متعاقبة، يعني يعدي السنين، متعدي مئات السنين، وممكن أبقى نموذج واحد نموذج سيء، ولكن في الذهن المصريين بسبب الملكة فوزية الأميرة فوزية إن هي إنسانة كويسة، ربما تصلح العلاقات الاجتماعية والفن ما تفسد. أعيد لي أحمد، ها؟ إيه ده اللي السل بيقطع؟ عامل له إيه؟ أدي الله ودي حكمة، ده أنا أول سنة فقررت إن أنا أمشي على نفس الخطة دي، وإن يبقى لي تأثير إيجابي، وإن أبص في كل خطوة وفي كل لحظة إنه اللي هيتقال المصريين مش هيتقال منيل. فمن أول سنة قلت طيب أنا نفسي أعمل حاجة طفرة برضو أحسن بيها العلاقات الفنية بين البلدين، أو توارث الثقافة، يعني الثقافة ما بين البلدين. فروحت قلت أنا هعمل حاجة مش هعلن عنها إلا في السنة الرابعة، احنا بنقعد 4 سنين بس. فبقيت اصور، كنا بنلف في بحر قليل وفي اسطهان وفي بلاد كتيرة جدا، بقيت اصور الحاجات اللي هي اهملت في البلد، اصورها بالكاميرا بتاعتي وابدأ ارسمها، ارسمها بشكل جميل احييها. حتى كان في بلد وقعت من الزلزال فروحت زرتها ورسمتها، ورسمت البيوت اللي فيها، ودورت على الجوجل البيوت دي كانت قبل كده عاملة ازاي، ورحت بلد تانية فيها تراث كده ما فيهاش غير اوتيل واحد وفيها تراث معين، ناس بتلبس لبس معين بألوان معينة، فروحت صورتها. المهم قعدت اصور وارسم على مدار 3 سنين، والناس تزورني قافلة اللوحة بالملاية بيضة، محدش شايف ايه اللي انا بعمله. في السنة الرابعة اعلنت ان انا بعمل معرض اسمه ايران بعيون مصرية، فلقيت الصحافة كلها جاية البيت عندي، وان المعرض ده هيروح ريعه لمستشفى السرطان بتاعت سوزان مبارك لبلدي مصر. فالناس الصحافة في ايران بقى عندها حب استطلاع، تيجي تقول لي انت بتعمل ايه ده، يعني ايه ايران بعيون مصرية، والعلاقات المصرية الايرانية مقطوعة، يعني عايزة تقولي ايه؟ فقلت لهم انا عايزة اقول ان زي ما ايران بتحب الفن والشعبها بيفهم الفن، احنا كمان نفس الشيء بنحب الفن، وانا برشتي شفت الحاجات الحلوة اللي موجودة هنا حبيت اوصلها لبلدي بالريشة بتاعتي والأماكن اللي أحيتها اللي هي شوية أنتوا كإيرانيين مش شايفينها كويس. لقيت يوم الافتتاح وأنا رايحة أقص الشريط، لقيت الوزارة الخارجية موجودة، كل السفارات الأجنبية والعربية موجودة، لدرجة والله العظيم ما كان فيه مكان نمشي فيه، مكان نمشي بس مش قادرين. والمعرض كان فين بقى، في البيت ولا في السفارة؟ لا كان في مكان اسمه قيطرية بارك، بيبقى مكان للمعارض، كان مفتوح. والدنيا لا مش مفتوح، قاعتين، الدنيا قاعتين، وزير الثقافة اداني شهادة تقدير وصمموا ان هم يدوني اسبوع زيادة عشان كان فيه وزير الثقافة الإيراني، ومعايا الشهادة بتاعته، وصمموا ان انا اقعد كمان اسبوع زيادة. والحلو بقى في الموضوع انه الخارجية الايرانية كانت موجودة، ان هم فرحانين جدا، ناس كتيرة ومستشارة الرئيس كانت موجودة فرحانين جدا بالفكرة، وجابوا لي ال5 قنوات الايرانية المحلية وقالوا لي ان احمدي نجاد عايز يتفرج على المعرض، فلو سمحتي اقفلي الطرحة كويس ما تبينيش ولا شعرة منك عشان هو يتفرج على البرنامج ده، وطلب ان هو يتفرج على البرنامج ده. فحسيت انه فعلا يعني الانسان فعلا بيبقى انعكاس اللغة، سفير. الواحد التصرف الصغير او يفكر فيه كويس، لانه فعلا بيسيب اثر لمئات السنين بعد كده. والفن قادر على اختراق الحدود وعلى يعني توصيل المعلومه، وهي رسمت لوحات من وجهه نظرها هي الشخصيه وعكست. كان كام لوحه حضرتك تفتكري؟ كان كام لوحه المعرض؟ كانوا 48 لوحه. 48 لوحه عملتيهم في كام سنه؟ 3 سنين. 3 سنين ما شاء الله. جميل جدا. وكنت بتلاقي وقت بقى للرسم ومتابعه احوال البيت؟ كان الهدف ده الاساسي. هي جت لي فكره اول السنه لما عرفت عن الملكة فوزية، وقلت خلاص انا كمان اعمل حاجه بسيطه لبلدي، فاعمل المعرض ده انه ايران بعيون مصريه، ان احنا كمان فنانين ونقدر ان احنا والثقافه هي اكتر حاجه بتتنقل ما بين الشعوب، وهي لغه الشعوب القادمه يعني. فانا عايزه اوصل الكلام ده. انا زي انا فنانه وشفت في البلد دي حاجات حلوه بنقلها برشتي، انتوا نفسكم مش شايفينها. وكنت حاطه كتاب البروفيسورز اللي كانوا حاضرين الناس الفنانين الايرانيين كتبوا لي كلام فظيع يعني، وصممت ان هو ينكتب بالايراني كمان عشان يبقى ذكرى ليا انه ده فعلا فنان ايراني. فاشادوا بيه الحمد لله. يعني واضح كمان من وصف دكتوره منال متولي مخرجه الروائع لفيلم النهارده، ان احنا لو طلبنا منها تختار لنا اماكن للتصوير الخارجي هتقدر تصور لنا بشكل جميل جدا هنتعرف عليها، ولكن بعد ان نستمع الى هذه الاغنيه. اقول لك على بعض والاحلى الخجل بعيونها تزعل او ترضى حلو، شوكة بعين اللي حزونا كلك على بعضك حلو، والأحلى الخجل البعيونة تزعل أو ترضى حلو، شوكة بعين اللي حزونا وجهك حلو طولك حلو قلبك حلو، أكلك على بعضك على بعضك على بعضك حلو. طبعا منك تختاري اماكن التصوير الخارجي، يا ترى تختاريها من بره ولا من مكان من داخل مصر؟ اولا بعتز ببلدي وبحبها جدا، ودايما بكتب اشعاري دلوقتي عن مصر، بس لان فعلا ما لقيتش احسن مكان في العالم هو بلدي. ريحة دايما معايا، فانا طبعا هختار بلدي، بس انا ممكن اختار حتة تبع البلدي الاول، يمكن دي احسن من البلد اللي انا زرتها كلها، اللي هي اليونان واملاك محمد علي، لان ربنا سبحانه وتعالى كان سبب ان هو يوفقني انه يعني انه اكون إزرة صغيرة في الموضوع ده. فالموضوع جه من 3 سنين، ان انا من 4 سنين تقريبا، ان انا كنت عايزة اشارك صندوق تحيا مصر. دايما انا هدف ان هو ان انا ابقى بذره صغيره في مساعده البلد. فكنت عايزه اعمل حفلات لصندوق تحيا مصر في خارج مصر، وكنت مختاره المانيا واليونان وامريكا، لان انا اعرف ناس هناك. فكنت الجاليه المصريه هناك، حبيت النادي الثقافي المصري مثلا في نيويورك، الحمد لله صحابي، فقلت ان انا اعمل حفله هناك ورعها مع بالاتفاق مع صندوق تحيا مصر، هيبقى حاجه بسيطه لصندوق تحيا مصر. وبدات في القصه دي، وصاحبتي كانت حرم القائم بالاعمال في اليونان في اثينا، فقلت لها عايزين نعمل عندكم، لان انا عارفه ان عمرو دياب بيجي يعمل حفلات عندكم كده. فقالت لي اوكي. في خلاصة الكلام من وسط الهيصة دي، وانا وخلاص وكوننا الفريق اللي رايح اليونان واللي رايح امريكا، اصطدمنا باملاك محمد علي انا وصاحبتي اللي موجودة في اليونان من اكتر من 150 سنة، وانه في حاجات مهدرة ما حدش عارف عنها حاجات كتير. يعني كتبنا رحنا سافرنا وكتبنا المذكرة أنا وحرم القائم بالأعمال وجوزها القائم بالأعمال في سفارة في اليونان، وقدمنا المذكرة للرئيس، والرئيس بعدها شكل فريق إبراهيم بمحلب رئيس الوزراء السابق، وندهوني وقالوا لي أنت هتطلعي مع الوفد اللي نازل اليونان لاسترجاع أملاك مصر من اليونان. خطوة مهمة جدا، كانت دي خطوة مهمة في حياتي، دي أهم خطوة. أنسى الخبر لما نزل عليا إنه أملاك محمد علي اللي أنا شفتها في الصور الأول، يعني عايزة أقول لك الحاجة شفتها صور، بعدين على الواقع، بعدين هتسترجعيها. ورحت عند التمثال بقيت عايزة أطلع عليه، مش مصدقة، بقيت أتنطط قدامه. وكانوا الزيارة 3 أيام، فاتصلت باللواء محسن عبد النبي، كان ساعتها في الشؤون المعنوية، وقلت له أنا عايزة أعلام مصر، انا مسافره بكره وعايزه اعلام مصر، عايزه ارفع علم مصر على قصر الاميرات. قال لي في خلال ساعه العلم هيكون عندك مع ضابط عقيد. وفعلا في خلال ساعه العلم جات لي، وسافرت بيها اليونان، ورحت قصر الاميرات وطلعت بنفسي على العلم، ورسمت صوره رئيس، رسمت صوره رئيس المصري على اساس ان انا احطها في قصر الثقافه في بتاع محمد علي. اكيد كان شعور بالفخر وانت بتعملي. انا ما نمتش اساسا، هو كان السفر بعد 10 ايام او 15 يوم، رسمت صوره رئيس في الوقت ده، كنتش بنام عشان اطلعها حلوه واروح اعلقها واقول للعالم كله في قصر الثقافه انه ده اول رئيس مصري استرجع املاكها من اليونان. بس جوزي قال لي ده خطا بروتوكولي، لازم ترسمي صوره رئيس اليوناني معاه، لان انت هتعلقيه في مكان غير الاراضي المصريه. فاكتفيت بان انا ارفع العلم المصري بايدي، وكان معانا في الوفد اسامه العبد، تقريبا نائب العام اسامه العبد، نائب في البرلمان رئيس اللجنه الدينيه لنادي الشعب، وقال لي انا خايف العلم يقع من ايدك. قلت له لو وقع هقابله وهمسكه برده ومش هخليه يقع. ده المهم ابتديه. ودي كانت، وصممت ان اطلع بنفسي اعلق، لانه ما تعلقش علم مصر 150 سنه. الصوره دي اكيد يعني بالنسبه لك صوره بتحتفظي بيها، مش بس في البومك لكن في قلبك كمان. فخوره بيها، فخوره بيها جدا. مناظر اللي انا شفتها في اليونان في جزيره ساسوس وشبه جزيره كابالا، وشفت الحاجه وهي التفاوض والحاجات بترجع علينا، والمطاعم اللي رحنا رجعناها، والاراضي اللي رحنا شفناها. فكل ده كان مش ممكن هيفضل في ذاكرتي وعمره ما هيتنسي ابدا. وده التصوير الخارجي اللي اقول اللي عايزه اقول لمصر كلها، لو انتوا عايزين تقضوا شهر العسل لاي زوج وزوجه، ولو اي حد عايز يروح يتفسح مع ولد، روح لاملاكنا في اليونان في قصر محمد علي، قصر الاميرات على بحر ايجا، جامع ما بين اوروبا الشرقيه واوروبا الغربيه، حاجه وهميه. روح اتفرج عليه، روح اتفرج على قصر محمد علي في يعني في استرجاع الاملاك ليس بضروره اعادتها الى مصر كارض. استرجاع الاملاك هو اعادتها الى الحيازه او الملكيه المصريه وهي في مكانها هناك. لا، هي في الحيازه المصريه، بس كان في ايجارات مهمله، كان في حاجات يعني رجعت ماديا. يعني رجعت لمردود مادي. انا اقصد ان مش احنا عندنا اعاده او استرجاع، ان احنا بنجيب الحاجه مصر سواء تماثيل او ما الى ذلك، بتتنقل كلها نقل كلي الى مصر. لا هي اوريدي مصريه، ولكن كانت فيها كان في شويه حاجات كده كان لازم يعني رحت صورتها. في مباني مقامه بالفعل على الارض لا يمكن نقلها، يعني كانت بتتعرض على. وانا كنت عضو في وفد كبير، ووفد كبير جدا ووفد رائع، فكنت فخوره جدا بالوفد كله، وان انا عضو، الفخر ان انا كنت مع الوفد ده وعضوه معاه. يعني ساعتها طبعا يعني اول كلمه قلتيها تحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر. شوقنا اكتر، شوقنا، شوقنا اكتر، شوقنا، شوقنا اكتر، اشتقنا وياك تفكر بحر الشوق مهما علي هيبقى. شوقنا اكتر، شوقنا، شوقنا اكتر، اشتقنا وياك تفكر بحر الشوق مهما علي هيبقى. دودنا دود يا حبيبنا، دودنا ووعك تحسبنا، دودنا دود يا حبيبنا، دودنا ووعك تحسبنا، من طول دلالة رح نتعب عمر الدلال ما حيتعبنا. دايما مخرج الروائع او مخرج الفيلم بيكون عنده نجم شباك. مين هو نجم الشباك في فيلم حياتك؟ انا هختار شباكين، الشباك العلمي والشباك الدبلوماسي. الشباك العلمي ما فيهوش غير نجمه واحده بس، اللي هي الدكتوره فاطمه زهراء عاشور، دي كانت رئيسه قسم كيمياء في جامعه القاهره، دي واقفه جنبي من 14 سنه، من 2005. حاربنا كتير بالذات بعد ما عملنا البراءة الدولية والبراءة، وحاربنا انه الكلام اللي انت بتقوليه ده مظبوط ولا مش مظبوط، فوقفت جنبي. اتحاربت كتير كتير في الموضوع ده، وان شاء الله يعني ربنا هيظهره للعالم اللي هو موضوع البنزين، بس هي وقفت جنبي 14 سنة وما زالت، وهي دايما معايا في كل خطوات. يعني نوضح بس اكتر الصوره. ايه هي البراءه الدوليه في البنزين؟ يعني حضرتك نوضح بس الصوره للساده المستمعين يعني اللي بيسمعونا دلوقتي. البراءه الدوليه انه ربنا وفقني الحمد لله في دراسه الدكتوراه، ان حولت بنزين 80 ل 95 باسعار ايكونومي اقتصاديه، وزودت بقى شويه، يعني بقيت ان انا احول البنزين 80 ل 87 عشان يبقى هو ده البدايه لحد الادنى، لان كل دول العالم بتبدا ب 90 و 87، مفيش غير مصر تقريبا والسودان اللي بادئين ب 80 لانه ملوث جدا للبيئه. وحولت من 80 ل 92 ومن 80 ل 95 ومن النفطه، من النفطه اللي هو الخام البترولي ل 92 و 87 و 95. التحويل ده مش بس ان هو اسعار رخيصة، يعني اسعار اقل من الاسعار العادية، لا ده كمان بيئيا هو صديق جدا للبيئة. انه اوروبا عندنا مثلا الاروماتيك، احنا بننتج الاروماتيك في مصر حاجة كده ملوثة شوية للبيئة، مش حلوة الصحة، بننتجها في المعامل الكبيرة نسبة 42%، معامل الأقل من 45 فما فوق أوروبا بتنتجها بنسبة 35%، بس سنة 2025 هتنتجها بنسبة 25%، البنزين اللي احنا عملناه 20%، هو صديق جدا للبيئة. يتفوقوا عليهم أقل من أوروبا، أقل نسبة تلوث أوروبا. هو حاليا الموضوع ده يعني تحت الاختبار مع الكليه الفنيه العسكريه، والحمد لله اخذ بوزيتيف وافق عليه، وكمان شركه ميدور كمعمل محايد، شركه قطاع خاص، واكدت التحاليل، وكمان ان شاء الله تبقى معنا الهيئه العامه للبترول، وان شاء الله هيظهر ده خبر جميل يعني، خبر ان شاء الله ده مش خير يعني. طبعا ان شاء الله. وبعدين اللافت للنظر يمكن ان الدوله فعلا بدات تهتم بهذه الابحاث يعني، وتخرج من الادراج يعني. زمان ابحاث كتير جدا كانت بتتعمل ولكن في الجامعات والمؤسسات البحثيه وتحط في الادراج. مؤسسات الدوله كلها دلوقتي بتدعم الكليه الفنيه العسكريه، معنى كده ان في اهتمام من الدوله ومن القياده السياسيه بالتاكد من صحه هذه الابحاث، وان شاء الله يعني يخرج. هو في ثقه من القياده السياسيه لكل الفن العسكري. وانا عايزه اقول حاجه، بعد ما اختلطت بالمجموعه دي، انا انسانه مدني تمام، لكن الناس دي عايزه اقول والله ناس بتعمل باخلاص فعلا يعني. انا لما شفتهم انا مبهوره بعقليتهم العلميه، مش بس ان هم العقليه العلميه، العقليه بقى الانسانيه والاخلاقيه اعلى مما اتخيل. عندهم اصرار وعزيمه على ان مصر دايما تبقى في المقدمه. تشين انا يعني يا ريت الناس تثق في كلامي، والله انا واحده محايده، انا عاشقه ليهم دلوقتي، لان هم ماشيين بيسمعوا السلبيات ما بتأثرش فيهم كأنهم ما سمعوش حاجة، ويفضلوا مبتسمين ويفضلوا يمدوا ايديهم ويفضلوا يمدوا ايديهم بالخير ويفضلوا يبنوا، والفعل السلبيات مش مأثرة فيهم الحمد لله. يا رب يفضلوا يعني دايما كده يعني، فعلا دعواتنا توصل لهم. هو فكر مؤسسة ان شاء الله، ويمكن اللي راح خبر هذه المؤسسة يعني مؤسسات علمية بتدار على أحدث بأحدث الأساليب التكنولوجيا العلمية. أنا فخورة جدا إن أنا حاطة إيدي في إيدهم كلهم، إن هم بعد جامعة القاهرة يعني، أنا أول جامعة القاهرة دي يعني هي بالنسبة لي الفرح العظيم. بعد جامعة القاهرة أنا بالنسبة لي فخر كلية الفنون العسكرية، هتقول أنا أوكي أو لأن هم اشتركوا معايا في البحث وصححوا اللي صححوه، فأنا كوني إيدي في إيد الكلية الفنون العسكرية حتى الفخر مش طبيعي يعني بصراحة. أكيد. مخرجة الروائع منال متولي، هنهديكي أغنية دلوقتي، وبنوجه طبعا تحية للقيادة السياسية وتحية للمؤسسات العسكرية وكل هيئات الدولة الداعمة للأبحاث من أجل أن تظل مصر دائما في الصدارة. تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي، تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي، وتعيش الحلم العصري، يبقى انت اكيد المصري المصري. تعرف بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، نورك للعالم يسري، انت اكيد المصري. المصري حبيب متحمس، لو حتى بدقة يغمس، لو جاله حبيب يرتاح له، لو جاله حسود بيخمس، محفوظ بيغني يا ليل على دم القلب زويل، محفوظ بيغني المستمره ما شاء الله ربنا يخليها لي يا رب. يعني ممكن اكون يعني تفتكر جدولي، يعني هي فاكره الجدول بالمواعيد بكل حاجه، هي اللي تتصل وتطمن انت عندك بعد شويه مش عارفه ايه، طب انت طب خليكي كذا وان شاء الله ادعي لك. ويمكن هو ده اللي مكسرنيش، يعني دعواتها دايما ان انا حاسه انه في بكره في امل، يعني مهما يحصل اقع ومهما اخرج معيطه لكن امي موجوده عايشه لسه بتدعي لي فالحمد لله. هي دي الحاجه اللي سنداني، اذا كان اسمه مساعد مخرج مساعد فهي هتبقى امي فعلا. بتكمل الدور ده مع اولادك ولا فقط معاكي انت؟ لا بتكمله مع اولادي، يعني كمان بتبقى يعني بتسد الثغره لو انا عندي مثلا اجتماعات وابني في امتحان ولا حاجه الاقيها هي يعني اتصلت تطمن عليه قبل ما نتصل، يعني تسد مكملة دوري كأنها هي يعني انا موجودة وانا اللي بكلمه كده. يعني الام هتفضل ام مهما كان، يعني مهما كبر الابناء، ويمكن ده احساس بيروضنا كلنا، يعني مهما ابني او بنتي بيكبر قدامي بعتبره طفل بالظبط، انا حاسس ان انا مسؤول عنه. يعني حتى لو كبر او اتجوز او خرج من البيت او ساب البيت، بس انا حاسس ان انا مسؤول عنه. انا حاسه ان انا في قارب في مجدفين، المجدف جوزي وامي. لو وقع واحد هبقى مش عارفه امشي ازاي، بس انا متاكده انه الاثنين هم اللي مكملين. لكن لو واحد فيهم المجدف وقع يمكن هلاقي صعوبه ان انا امسك التاني وافضل اجد فيه ان انا اوصل لشط، لكن هم الاثنين فعلا عاملين لي توازن في الحياه الحمد لله. يعني ربنا يخليهم لك يا رب ان شاء الله. ودايما يكونوا في صداره الافيش الخاص بالفيلم الدكتوره منال متولي. بتؤمني بالمبدا المجاميع او الكومبارس، ان في بعض الناس ممكن يعني يكون لهم حتى لو دور ثانوي بس ما نقدرش نستغنى عنهم؟ يعني دايما الكومبارس او المجاميع في الافلام حقيقة عددهم كبيره جدا، وممكن يكون الدور بيطلعوا في مشهد او في مشهدين، لكن بيكون لهم عامل مؤثر جدا في الفيلم اللي بيتم اخراجه. في حياتك في مجموعات بالشكل ده؟ في مجموعات، زي مثلا انا هقول يعني قصه اللي هي لما كنت بروح اشوف الترع والمصارف في التلوث اللي فيها وارصده واعمل رصد ليه، انا عضو في مركز الحد المخاطر البيئيه وكنت بعمل حاجه كده لوجه الله. قلت يعني انا دايما عندي كده قناعه انه لو انا عايزه اعمل حاجه لوجه الله ما مش هروح ادفعها في جامع، لان احنا عندنا جامع مساجد كتيره جدا مش لاقي حد يصلي، ولا كنيسه الكنائس كتيره جدا ومفيش حد بيصلي. طب في ناس بتموت بقى من التلوث، يعني في ترع ومصارف مليانه قمامه والغازات طالعه منها، وحصل فعلا انه موت ناس كتيره بسبب التلوث ده. فقررت ان انا لو معايا شويه فلوس قليله هروح احسن البيئه في الاماكن الفقيره لسببين. المشكله في الاماكن دي ان مفيش وعي عند الفلاح، وفي نقص امكانيات، نقص امكانيات ونقص تفتيش رقابه، ومفيش وعي عند الفلاح. فانا همسك حته الوعي بتاعت الفلاح دي، فمسكت عربيتي وكان معايا النائبه نانسي هنا قالت لي انا جايه انا هشتغل معاكي في الموضوع ده، وكان معايا مهندس، ورحنا زورنا 7 اماكن وكنت برصد حاله التلوث اللي فيها لغايه ما صدفتني مجموعه من الناس في قريه اسمها قريه شرانيس، كنت فيها لوحدي. المهندس كان معايا اغمى عليه من الريحه، وقعد في العربيه وفتح التكييف مش قادر يتحمل. انا خرجت صدفتني ان الناس طلعوا افتكروني اعلاميه، بسوا ايدي، نزلت واحده على ايدي تبصها تقول لي ارجوكي شوفي لنا حل، انا ولادي ماتوا. والناس التانيه جايه تقول لي احنا مستعدين ننزل لك للترعه دي ونجيب لك عينات تشوفيها عامله ازاي. كان مجموعة كبيرة من الناس تلموا حواليا صعبوا عليا جدا، فقررت ان انا ابدأ بالقرية دي. دي شرانيس مركز وسنا محافظة المنوفية. التلوث ناتج من ايه؟ من المصانع؟ ناتج من حاجات كتير قوي، منها مش المصانع الكبيرة، ممكن المصانع الصغيرة البايلوت، الناس اللي بتبني مصانع صغيرة عشوائية زي مثلا صباغة الجلود. مشكلة موجودة برضو في المحلة، المصانع تلاقي المصانع دي ما عندهاش environment impact، ما عندهاش ارشادات بيئية، ما عندهاش رقابة بيئية، عشان هو اصلا مصنع صغير فبيرمي على الترع، تصرف مخلفات المصانع على الترع، بتتكون حاجات بعوض في بعض المصارف تتكون عليها بعوض. انا المهم اخدت الحاجات دي وحللتها وشفت خطورتها الشديده وعدم وعي الفلاح بقى ان هو بيرمي على الترع والمصارف القمامه وهو مش قادر يميز بين ترع ومصرف. يعني في فرق ما بين الترع دي انا ممكن ازرع بيها وده مصرف ما زرعش بيه الا اذا كان تحت مواصفات معينه، هو مش قادر يفرق ما بين اللي ممكن يحفر يجيب ترمبه ويحفرها على مصرف وهو مش عارف ان دي مصرف وسايب الترع اللي هي اي مجرى مائي جاي من نهر النيل. ففي عدم وعي للفلاح. فالمهم انا وقفت مع المجموعه دي وفضلت اروح كل يوم لغايه انا مش هقول بالظبط حصل ايه، بس هو اتحولت المصرف اللي كان بيجيب امراض لمكان شجري وعملنا فيه الاشجار والنباتات. فالقريه الناس اهالي القريه اتفاجئت، تاني يوم بقوم يوم كده بقوم ولقيتهم منزلين في جريده الجمهوريه شكر، وهم ناس فقراء جدا منزلين شكر ليا في جريده الجمهوريه انه ازاي تحول المكان ل بقى مغطى بقى حديقه. تم ردم بدا يفتحوا الشبابيك بقى فقررت ان انا الكلام ده، بس انا مرضت بعدها 3 اسابيع جالي فيروس في الرئه، بس قررت ان انا هستمر وكل ما ربنا يديني فلوس هروح لقريه وراها وراها وراها على ضوء القريه دي، لان عملت حاجه لله وكان ان شاء الله ربنا يكون قبلها. هيحصل قريب هقول لكم في نفس المحافظة دي هيحصل حاجة كبيرة جدا وان شاء الله هتبقى حاجة خطوة جميلة هتبقى قريب هقولها ان شاء الله. ان شاء الله. قلب الطيب قلب حنين قلب قريب قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. قلب طيب قلب حنين حنين قلب قريب قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. ولا عمره بينقص ولا عمره بيخلص، دايما ولا عمره بيكسى ولا يعرف ينسى، دايما بيسامح من غير تفكير. ده القلب الطيب الطيب القلب الطيب. ابيض زي الفل الحاجات دي لكن بتموت الحجر والحاجة. إذا ما عادش لا أي رجل. ما يا رب يكسب ولا يا رب ينسب دايما بيسامح بيسامح من غير تفكير ده القلب الطيب الطيب القلب الطايب. وعدنا مرة أخرى مع مخرجة الرائعة لهذه الفترة الدكتورة منال متولي خبيرة الطاقة والبيئة أيضا. دكتورة منال بتؤمني بالدويتو الفني بمعنى انك انت تكوني مخرجة لفيلم بتفضلي يكون في كاتب معين هو اللي بيتعاون معاكي في كتابة السيناريو والحوار؟ اكيد طبعا الكاتب الجيد هيرفع من الفيلم مش بس المخرجة ايه لوحدها ما تسقفش هو القصة القصة والكلام اسلوب الكلام ما يكونش رقيق يكون واحد على يعني سيناريو. عنده سيناريو سيناريو يكون كويس كاتب بيكون عنده عمق في التفكير فالمخرج بقى ساعتها يشتغل بأريحية يقدر يشتغل أطول مشهد معاه كبيرة ووافية يقدر يفصلها زي ما هو عايز بالضبط. مين تعاونتي معاه ككاتب وحسيتي فعلا ان هو يعني قدر يقدم لك كمخرجة قصة جديرة بانها تتنفذ على أرض الواقع؟ انا هاخد مرحلة من ثلاث مراحل في حياتي. المرحلة الاولانية اول ما اتجوزت كانت الكاتبة لحياتي وهي قدوتي الحسنة كانت هرم صفية اسمها نسمة الدرامي هي اللي شكلت بداية حياتي كان فيها قدوتي كنت بشوفها ببص لها انا قلت في عقلي انا في يوم من الايام هكون سفيرة فلازم اتعلم من دلوقتي لانه الانسان عايز اقول عامه الانسان عشان ينجح لازم يبدا وهو صغير ما فيش حد ينجح ويقول انا عايز انجح وهو كبير في السن لازم يرتب نفسه ان هو صغير الاول يكون عنده هدف يعد نفسه يكون عنده هدف طبعا الاول بس يعد نفسه ان هو صغير هو صغير يقول طيب انا صغير خليني ابص للكبار واتعلم منهم وما فيش حد بيطلع كبير لوحده لازم يبقى له قدوه في حياته مفيش حد كده بيستنبط حاجات من دماغه فكانت هي بدايه قدواتي انا كان كل هدفي الدبلوماسيه المصريه فازاي ابقى سفيره ناجحه ودعم البلدي فكنت ببص لها في كل تصرفاتها وكنت ملازماها لدرجه ان سميت اسم بنتي على اسمها بعد كده خرجت من الدبلوماسيه المصريه دخلت على الحياة العلمية فكانت دكتورتي كنت بشوف ازاي بتتحمل وتسكت وتقول بكرة هنشوف شعاع النور ما تقلقيش واصمدي اصمدي اصمدي اللي في الاخر بقى المايسترو اللي بدأ لقى حياتي مكركبة واتخبط من هنا واتخبط من هنا وقع واحنا اتنين ستات فوقفوا جنبية مجموعة من الكلية الفنية العسكرية وبالاخص اثنين والواحد الاخراني ده تحية وتقدير ليه هو عارف ان انا اقصده هو ده قال لي استنى انت بقى انت احنا تأكدنا ان كلامك صح وتأكدنا ان البراءة مظبوطة وتأكدنا ان كل القيم طالعة مظبوط سواء الجيش انا كنت في لجنة الطاقة العليا سواء الجيش تأكد ومعمل محايد تأكد فاستني انت بقى انا اللي حمسك تنظيم المواعيد وانا اللي حمسك حياتك كان دعم علمي قوي يعني ده دعم علمي خلاص قوي. انا مؤمن بالناحية العلمية فسيبيني انا بقى ارتب انا يعني عارفة لما تحسي انه بقالك ظهر يعني بقالك ظهر تسندي عليه حد مؤمن خلاص اؤمن وقسم بالعشرة وقال لي انا مش عشانك انا تأكدت ان مش عشان انا متعاطف معاكي انا عشان تأكدت ان الكلام مظبوط فانا واقف مع الحق لو ما كانش مظبوط ما كنتش واقفه انت انا واقف معاها شفت كل حاجه بعينيا فانا خلاص سيبيني انا بقى يعني ايه هساعدك في بقيه الحياه اللي جايه فواثقه فيه مليون في المية ومستريحه وبقول الحمد لله. مجهودات المعمل كلها حسيت ان انت فعلا بعد كل هذه السنوات داخل المعامل للوصول الى هذه النتيجه تحققت عندما سمعت هذه الكلمات أربع سنين في الاخر سمعتها. لا وغدا خلي بالك يا دكتورة منال يعني مش تعمل بحث ولا قدر الله يعني لم يوفق او لم تلقي فيه النجاح بتغير ما بتقفش ويعتبر ده حسن نهاية العالم أو خلاص كده أو يعني تيأس أو تقنط. لا ده فشل أشوف غيره. هو في بحث يعني أنا فخورة بيه ده قدمته فعلا لبلدي مش عايزة منه حتى اسمي بلدي الرمال السوداء. أنا قدمت بحث أنا والدكتور أشرف شوشة دكتور في وكالة الطاقة الذرية النووية هنا في مصر. فقدمنا بحث اسمه الرمال السوداء. الرمال السوداء ده عبارة عن إيه؟ ده قدمناه لوزير الدفاع وأنا فعلا مش عايزة منه أي حاجة وده راح لوزير الدفاع فعلا. إن أنا بصينا على الثوريوم اللي موجود في الرمال السوداء دي من كفر الشيخ رفح هي غنية بحاجات كتيرة جدا مش بس اليورانيوم والتيتانيوم. فكان عنصر الثوريوم اللي موجود في الرمال السوداء ده أكتر من 300,000 طن. الرمال السوداء ممكن تتباع ب $80 لكن ال خليك قاعد شويه كمان ثوريوم لوحده الطن فيه $80,000 يعني لو ضربنا 80,000 في 300,000 طن هنلاقيه $24 مليار اكتر من ميزانيه جبل السكاني. طب عنصر الثوريوم عنصر الثوريوم بيعمل ايه في الحياه يعني بيستخدم بايه؟ عنصر الثوريوم ده الوقود النووي يعني عنصر الثوريوم مع الماء الثقيل يعمل بلوتونيوم قنبله نوويه يعني مقابل اليورانيوم. لا لا لا لا خالص ده اقوى منه بكتير واعلى منه يعني مادين بقى اكتر اقوى من اليورانيوم. ثروه كبيره. فانا قدمت البحث ده وان شاء الله يعني هو بدات اسمع اخبار حلوه عن استخلاص عنصر الثوريوم بعدها يعني ان شاء الله دايما كل اخبارنا تكون اخبار حلوه يعني مصر غنيه بالرمال البيضاء والرمال السوداء يعني ما شاء الله يعني عندنا كل حاجه تشتغل الحمد لله. هنستمع الى فاصل ثاني ونعود مره اخرى مع مخرجة الروائع على هذه الفترة دكتورة منال متولي وهنهديها جائزة البرنامج. خطوة يا صاحب الخطوة خطوة امشي لي لو خطوة ده انت على القلب ليك سطوة. خطوة يا صاحب الخطوة خطوة امشي لي لو خطوة ده انت على القلب ليك سطوة. دكتورة منال متولي مخرجة الروائع لهذه الفترة يعني الحقيقة كنا بنتمنى ان الوقت يطول اكتر لان في حكايات كثيرة جدا في كواليس الفيلم يعني غدا يمكن احنا لما بنتفرج على اي فيلم او اي مسلسل لازم نخرج من هذا الفيلم او المسلسل بدروس بقى وعبر يعني دور الفن في خدمة المجتمع. يعني مش بنتفرج على الفيلم من اجل التسلية لا احنا بنشوف الفيلم عشان نخرج منه بحاجة او مضمون الفيلم ده كان عاوز يقول لنا ايه. يعني انا عن نفسي محمد استفدت جدا من فيلم حياة الدكتورة منال متولي الإصرار والعزيمة وقوة الإرادة. وبعدين برغم من انشغالاتها كزوجة سفير طبعا المسؤوليات الكتير الملقاة على عاتقها وأم وزوجة يعني سيداتنا المصريات طبعا سيدات مكافحات ومناضلات وكلنا بنعترف بكده كويس ولكنها برضو بتقوم بمهام البيت بإصرار بتنظف البيت وتكنس صح دكتورة ولا ايه؟ وتنظف وترد يعني قعدت 4 سنين كده فعلا. فالنجاح بيكون للاثنين وبكل الاسره كلها وطبعا زوج الدكتوره منال سياده السفير جمال متولي اكيد مقدر ذلك وهو سعيد في حياته ان زوجته سيده ناجحه فبالتالي هو نجاح ليه شخصيا. فاحنا برضو كمان اتعلمنا ان احنا نترك لاولادنا المجال ان هم يختاروا كما ترك لها والدها الكريم رحمه الله عليه حريه الاختيار. فدروس كتير جدا انا خرجت بيها من هذا اللقاء. وطبعا اكيد طبعا المرأة هي داعمة للمرأة في كل مكان. قررنا ان احنا نديكي كان صوت العرب دي جايزة ليكي كمخرجة للرواقة على الفترة اللي اخرجتيها النهاردة. واحنا الحقيقة يعني كنا سعداء ان احنا واكبنا معاكي كل مراحل اخراج هذا العمل الفني, وانك انت سمحت لنا ان احنا ندخل الى الكواليس والى داخل الاستوديو والبلاتو وايضا اماكن التصوير الخارجي. نشكرك شكرا جزيلا دكتورة منال متولي مخرجة الرواقة على هذه الفترة وأيضا خبيرة الطاقة والبيئة. عايز أشكركم كتير. أولا فكرة البرنامج رائعة جدا جدا واستمتعت وكنتش متخيلة أنا هقعد أتكلم الفترة دي كلها. أنا فعلا مستمتعة جدا مش مصدقة أنا حياتي فعلا فيلم. فأنتوا أنا بشكركم جدا للرحلة اللي أنتوا قعدتوني فيها هذه النهاردة. شكرا جزيلا كل سنة وكل مصر مخرج الرواقة. كانت فترتنا النهاردة على مدى أكثر من ساعة ساعة وربع. كنا معكم من أمام الميكروفون محمد عبد الوهاب وغادة وغادة كمال, وشكرا للزميل ناجي غريب, وكان معنا على هندسة اللواء الزميل عبد الله محمود. مخرج الروائع اليوم السبت من إخراج أشرف نوير. بسم الله الرحمن الرحيم. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أصعب لحظة لما تلاقي أعز حبيبك نسيك ومش عارفك, لما تشوف دموعه ومش عارف شكوته, لما يتوه هو في حضن بيته. علشان كده بنينا دور ضيافة لرعاية مرضى الألزهايمر وفتحنا عيادات للاكتشاف المبكر للمرض. اتبرع على 606062 في البنك الأهلي المصري وسي اي بي, وساعدنا نكمل بناء مستشفى الباقيات الصالحات لرعاية مرضى الألزهايمر. اتصل على 16955. صوت العرب من القاهرة. هو اللي حافظ رميها فين؟ رميها فين؟ لو شلت ورقة بيبقى يوم حلو. طبعا. شوف العز العيون الكواهل الزبون والذي المنام أحرموني وقرى دمعي من عيوني هامر. أنا تزبط بس تبقى صغيرة. تطلع هنا يعني؟ تطلع في الاستديو؟ نعم. تطلع في الاستديو؟ مش فاهم انت. يعني انت بتصور وتجيبها للاستديو الصورة تروح؟ العيون الكواحل غنت فايزة أحمد على موجات صوت العرب من القاهرة وساعتنا. الآن الثالثة والنصف إلى دقيقتين، حان الآن موعد صلاة العصر. مش راضي ليه؟ قلت الشعر